مش ممدوح مش ممدوح الله الله اتفضل السنة سيدنا يا رب يا هادي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا. الله أكبر. الله الله الله الله يمنع عليك يا سيدنا. الله اللهم صل على حضره النبي. الله يمنع عليك يا سيدنا. الله يمنع عليك يا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. عليك يا شيخ ممدوح بالله العظيم انت اللي لاني منفوع. الله يفضى عليك بتوع العظيم بالله. ألم يروا أن عليك في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هو سيدنا لو وراء البقاء اسمعها تاني. الله أكبر. تعالى مش ممدوح. الله أكبر. الله صلى في غيرها يا سيدنا. ايوه يا شيخ ممدوح. في غيرها يا عم الشيخ. لا في غيرها يا سيدنا. الله اكبر. طلع ناس جميلة يا الله العظيم. الله يفتح عليك يا شيخ ممدوح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عليك يا سيدنا. الله أكبر. يا رب يا رب يا رب سلم يا رب سلم. الله افتح عليك يا سيدنا. الله اكبر عليك. وقل الحمد لله سيريكم Yeah. لها علينا قضية القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد علم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم حرية غزة ملك الزقازي بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أسير موجات الإذاعات المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم العوسكر ملك الإذاعة بمحافظة الشرقية وقبل الهزة الكهربائية ولقلوعة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة الحاج حمادة جعفر وأولاده والمقيم الزمرية ملك الإذاعة الشرق بمحافظة القليوبية أما مخزن الفراشة الكبرى وقصر ضيافة المتنقل والذي كمل وجمل بمعرفة فراشة الحاج عطية أبو غنيمة وأولاده والمقيم بأبو نجاح ملك الزقازي في محافظة الشرقية وأقام سلطة الضيافة المميزة إدارة المتر محمد أبو الميت والمقيم الزمرانية مركز كفر الشكر في محافظة القليوبية كما تتقدم أسرة الفصيلة الرحلة وجميع أفراد العائلة الكريمة بخالص الشكر إلى كل من واساهم في هذا العزاء من قيادات شعبية وتنفيذية وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفصيلة الرحلة سائلين الله عز وجل أن تكون نور هذه التلاوة القرآنية المباركة نورا يتقاطر على روح الفقيدة وأشكر الله واستعاذكم جميعا.